بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الآية 14 من سورة القيامة، وهي قوله تعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة، ومع الدرس الثالث من سورة القيامة، ومع الآية 14: بل الإنسان على نفسه بصيرة. أقوى حجة على الإنسان أنه يعلم نفسه قطعاً، يعلم ما إذا كان على حق أو على باطل، يعلم ما إذا كان صادقاً أو كاذباً، يعلم ما إذا كان مخلصاً أو منحرفاً خائناً، يعلم كل شيء عن نفسه. جهتان لن تستطيع أن تكذب عليهما ولا لثانية واحدة: الله جل جلاله ونفسك. الله جل جلاله مطلع على السرائر، يعلم السر وأخفى، يعلم جهرك ويعلم سرك ويعلم ما خفي عنك، ويحول بين المرء وقلبه. أقرب شيء إلى قلبك والله بينك وبين قلبك. يعلم خائنة الأعين، ولن يستطيع إنسان على وجه الأرض أن يضبط خيانة العين. طبيب يفحص امرأة، مكان الألم هنا، إن اختلس نظرة إلى مكان آخر، هل هناك في الأرض من يستطيع أن يضبطه؟ أبدا. يعلم السر، يعلم الخواطر، يعلم الأفكار، يعلم النوايا، يعلم البواطن. لذلك النية لا يعلمها إلا الله، حتى الملك لا يعلمها. إنسان ذهب إلى بلد غربي وأراد أن يتزوج امرأة، وذهب إلى مركز إسلامي وعقد عقده الشرعي على هذه المرأة بإيجاب منه وقبول منها وشاهدي عدل ومهر على كتاب الله وسنة رسوله، وفي نيته أن يطلقها بعد سنتين بعد أن ينهي الدراسة. هل في الأرض كلها إنسان يستطيع أن يعلم ذلك؟ أبدا. لكن الله وحده يعلم. أنت مكشوف أمام الله عز وجل. ما دمت هكذا ينبغي أن تكون مخلصا، ينبغي أن تكون سريرتك كعلانيتك، ينبغي أن يكون باطنك كظاهرك، ينبغي أن تكون خلوتك كجلوتك. هذا الإخلاص، وهذا الذي قاله عليه الصلاة والسلام: تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال. أروع ما في المؤمن الوضوح، ما في عنده سر، ما في قلبه على لسانه، ما ينطق به في قلبه، لا يستحي من شيء في حياته، أموره كلها شرعية، لا في بيته ولا في علاقته بزوجته ولا في علاقته بأولاده ولا ببناته ولا بأصهاره ولا بجيرانه ولا بزبائنه، ما بيكذب لأنه ولا يغش، ما في عنده نقطة ضعف يضعف أمامها. لماذا المؤمن عزيز النفس؟ لأنه مستقيم، لا يخشى في الله لومة لائم. نقطتا الضعف الخطيرتان في الإنسان: المال والنساء. حصن نفسه من النساء بالعفة ومن المال بالورع. تفاهمت؟ لن تستطيع أن تصل إلى إنسان إلا بإحدى هاتين النقطتين: بمال أخذه حراماً أو بعلاقة مشبوهة. يعني يساق قمة الجمع الغربي تساق للمحاكمة لأنه تحرش بامرأة صغير. فلذلك الإنسان أمام ربه مكشوف. فالله جل جلاله لا تستطيع أبداً أن تخفي عليه شيئاً، يخادعون الله وهو خادعهم، لا يحيق المكر السيء إلا بأهله، وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ونفسك أيضاً لن تستطيع أن تخدعها، لن تستطيع أن تخدعها، تكشفك على حقيقتك، بل الإنسان على نفسه بصيرة، يعني فيها مبالغة، شديد البصر. الإنسان له على نفسه حجة لأنه يعلمها حقيقة العلم، بل الإنسان على نفسه بصيرة، إلا أنه أوتي ذكاءً، أوتي عقلاً يستخدمه لتغطية انحرافه، كلام هذا. هذا المنطق التبريري، والإنسان منطقي، فلما يعرف يبرر يأتي بحجج واهية ليغطي بها انحرافه. هذا المنطق لا قيمة له عند الله، لأنه يوم القيامة يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون، يوم تشهد عليهم جلودهم تشهد عليهم. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء خلقه. جلد الإنسان، جلد أعضائه التي مارس بها المعصية، جلد أعضائه التي مارس بها المعصية تنطق عليه يوم القيامة وتشهد عليه. إنك لن تستطيع أن تكذب على الله، لن تستطيع أن تكذب على نفسك، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. بل إن الله عز وجل حينما سوى هذه النفس ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، يعني ألهمها حين تفجر أنها فاجرة، وألهمها حينما تتقي أنها متقية، ألهمها فجورها وتقواها. هذا يتضح أحياناً من إنسان كان تائه شارد منحرف، فلما بتواجهه بخطأه بيغلي ويأتي بحجج ضعيفة وواهية، لكن لو أنه هذا الإنسان تاب إلى الله ورجع إليه يقول لك والله كنت أكذب، كنت أكذب. مرة في رجل يعني وسيم الصورة يستخدم في الإعلان لبعض أنواع الدخان، فمات بسرطان بالرئة بسبب الدخان، وهو على فراش الموت قال هذه الكلمة: كنت أكذب عليكم، الدخان قتلني. فالإنسان أحياناً يكذب، وكثيراً ما يكذب، وربما لا يصدق، وربما يكذب كلما تنفس. والمؤمن لا يكذب، يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الكذب والخيانة. فالإنسان بصير على نفسه ولو ألقى معاذيره، هذه المعاذير يلقيها للناس ليخدعهم، ليغطي انحرافه، ليغشهم، ليضللهم، لكنه يعرف الحقيقة. حتى يوم القيامة يقول المشركون: والله ربنا ما كنا بك مشركين. قال: انظر كيف كذبوا على أنفسهم، انظر كيف كذبوا على أنفسهم. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. قال بعضهم: تستطيع أن تكذب على بعض الناس لكل الوقت، وتستطيع أن تكذب على كل الناس لبعض الوقت، أما أن تكذب على كل الناس لكل الوقت هذا لن تستطيعه. فكل إنسان له عمر، إذا كان كذاب، مخادع، مضلل، مزور، له عمر. إذا كان الذين يضلهم قلائل قد يدوم هذا العمر، وإذا كانوا كثر يقصر هذا العمر، لا بد من أن يكشف، لأن هذه سنة الله في خلقه، سنة الله في خلقه، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. الله عز وجل لا بد من أن يفرز المؤمنين إلى صادقين وإلى مقصرين ثم إلى منافقين. يعني هذا شيء لو الإنسان أيقن به ينخلع قلبه. لا بد من أن يكشف ربنا الحقيقة، هو الحق، هو الحق. كل أساليب الذكاء في الخديعة لبعض الوقت، لبعض الوقت، للباطل جولة ثم يضمحل. الله عز وجل يكشف، يكشف المنافقين، يكشف المنحرفين، وقد يرخي الحبل إلى أمد من أجل أن يأخذ الإنسان أبعاده كلها، فإذا وصل إليها كشف الله الحقيقة. والإنسان ينبغي أن يستحي من الله، ينبغي ألا يجعل الله أهون الناظرين إليه. إذا استحييت من الله ألقى عليك الستر، سترك. إذا استحييت من الله حفظك. إذا استحييت من الله ألقى عليك الهيبة. إذا استحييت من الله خدمك أعداؤك. أما حينما ينخلع أو يهتك الستر الذي بينك وبين الله، عندئذ يكشف الله الستر الذي بينك وبين الناس. سيدنا الصديق رضي الله عنه، ما قرأت دعاء أكثر أدبا وتواضعا من هذا الدعاء، مدح مدح. قال: اللهم أنت أعلم بنفسي منهم، أنت أعلم، وأنا أعلم بنفسي منهم. اللهم أنت أعلم بي من نفسي، وأنا أعلم بنفسي منهم. اللهم اجعلني خيرا مما يقولون، واغفر لي ما لا يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون. اللهم أنت أعلم بي من نفسي، وأنا أعلم بنفسي منهم. اللهم اجعلني خيرا مما يقولون، واغفر لي ما لا يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون. هذا عن قوله تعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة. وإذا تحققت من هذا، استقمت على أمره وتعاملت معه وحده، هو الله كاشف الحقيقة. لماذا تحاول أن توهم الناس أنك على غير حقيقتك؟ إن أصل كاشف. يعني إذا كان أنت بمحل تجاري فرضا وصار في خطأ، إذا كشف صاحب المحل، لماذا تحاول أن تضلل هذا الطفل الصغير؟ ما له قيمة هذا. إذا الخطأ كشفه من بيده الأمر، فأنت ما من فائدة من أن توهم هذا الصغير أنك مستقيم. إذن بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. اللهم صل عليه، في عقب إحدى الغزوات وأظنها تبوك، جاء المنافقون يعتذرون واحدا تلو الآخر، استمع إليهم وقبل منهم أعذارهم ودعا لهم. فلما جاء الصادق المقصر سيدنا كعب، سيدنا كعب قال له: والله لقد أوتيت جدلا، أوتيت لسانا طريقا، ولو جلست إلى غيرك لخرجت من غضبه، ولكنني أجمعت أن أصدقك يا رسول الله، إني إن صدقتك لعل الله يغفر لي، وإني إن كذبت عليك يوشك الله أن يفضحني. شايف التوحيد؟ صدقه، قال له: حينما دعوتنا إلى الذهاب إلى هذه الموقعة ليس عندي عذر إطلاقا، تخلفت بلا سبب. فالنبي قال كلمة، كلمة قصيرة لكنها بليغة، قال: أما هذا فقد صدق. سمعان لثمانين قبله، قال: أما هذا فقد صدق. وما في شيء يرفعك كالصدق، ولا بشيء بصغرك كالكذب، والمؤمن لا يكذب. المؤمن قد يخطئ كثيرا لكنه لا يكذب ولا يخون، يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الكذب والخيانة، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة، لا تحرك به لسانك لتعجل به. يعني يا محمد، كان عليه الصلاة والسلام إذا نزل عليه الوحي أسرع وردد الكلمات، كلمات الله عز وجل، خشية أن ينساها، فطمأنه الله عز وجل. لا تحرك به لسانك لتعجل به، سنقرئك فلا تنسى، إنك لا تنسى بفضل الله عز وجل، إلا ما شاء الله. شاء الله مرة أن ينسى، صلى الظهر ركعتين، سأله أحد الصحابة ذو اليدين: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ يعني أصبح الظهر ركعتين أم نسيت؟ ولأن النبي لم ينسى قط سابقا، قال: كل هذا لم يكن. فقال ذو اليدين: بعضه قد كان أصر. سأل النبي أصحابه الكرام فإذا به قد صلى ركعتين الظهر، فأتم الظهر أربعا، وقال: إنما نسيت كي أسن، لولا أن الله أنساني كيف أسن لكم سجود السهو. إنما نسيت كي أسن، نسي ولم ينسى، سنقرئك فلا تنسى، إلا ما شاء الله. قال: لا تحرك به لسانك لتعجل به، لا تقلق، لن تنساه. تطمين من الله عز وجل، يعني أنت استوعب الكلمات، لا تخشى أن تنساها، لن تنسى هذا القرآن. فالنبي عليه الصلاة والسلام كل شيء نزل عليه حفظه من أول مرة. وقد تقول أنت: أنا لا أحفظ. الجواب: لو بلغ اهتمامك بنص من النصوص كما بلغ اهتمام النبي بالقرآن لحفظته. الحفظ متعلق بالاهتمام. ولاحظ نفسك، الأشياء التي تهتم لها تحفظها. يعني أحيانا صاحب محل تجاري في بالمحل 10,000 نوع، يحفظ الأنواع واحدا واحدا وأمكنتها وعدد المتبقي منها، مهتم، لأنه هذه تجارته. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، نجمعه لك ونقرأه عليك، فإذا قرأناه عليك فاتبع قرآنه. أنت مهمتك الاتباع، لا تحمل عبء الحفظ، لن تنسى. إذا قرأناه عليك اتبع مضمونه، اتبع الأمر والنهي، اتبع المشاهد التي سمعتها، اتبع الأوامر التي تلقيتها. إذا قرأناه عليك فاتبع قرآنه، لا تقلق من حفظه، لن تنسى هذا القرآن، اطمئن. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، إذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. علينا بيان هذا القرآن، يعني الله عز وجل كما أوحى إليه هذا النص المتلو أوحى إليه شرحه غير المتلو. لذلك السنة هي شرح للقرآن، والنبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. الذي ذكره من أحاديث شريفة شرحا للقرآن من وحي الله عز وجل، لكن القرآن وحي متلو والسنة وحي غير متلو. إذاً لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. تبين أنت يا محمد بوحي منا ما نزل عليك، لذلك السنة مبينة. تبين أنت يا محمد بوحي منا غير متلو ما نزل عليك، ثم إن علينا بيانه. وكما أن الله حفظ كلامه حفظ سنة نبيه، لأنه من لوازم حفظ الأصل حفظ الشرح. والآن لو أنه صدر قانون ثم صدر مرسوم تفسيري لهذا القانون، لا قيمة لحفظ القانون من دون حفظ تفسيره، فحفظ التفسير جزء من حفظ القانون. وكذلك لما تعهد الله عز وجل بحفظ كلامه، من لوازم هذا التعهد أن يحفظ سنة نبيه. لذلك هيأ علماء لهم همة عالية جداً، محصوا السنة ونخبوها وفرزوها وعرفوا صحيحها وعرفوا ضعيفها وموضوعها وصنفوا الكتب، فالسنة الآن محفوظة، كل شيء ميسر، في عندنا كتب صحيحة، القضية انتهت. ما من علم في عند الأمم كعلم الحديث عندنا، علم دقيق جدا. لذلك بما أن الدين نقل، أخطر ما في النقل صحة النقل. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، نجمعه نستكمله ونقرأه عليك. القرآن نزل منجما وفق الحوادث، وهناك حكمة بالغة أن ينزل منجما وفق الحوادث. فإذا قرأناه عليك فاتبع قرآنه، يعني مهمتك أن تطبقه، بل الله فاعبد، ثم إن علينا بيانه. بعض العلماء قال لهذه الآيات تفسير آخر يختلف مع سياق الآيات. إنك تلقي على طلابك موضوعاً في التاريخ، ترى بعض الطلاب قد أغمض عينيه، تقطع الدرس وتنبه الطالب ثم تعود إلى الدرس. فبعض العلماء فسروا هذه الآيات تفسير يعني يبتعد عن سياق الآيات. الآن حينما قال الله عز وجل ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، يقول له الله عز وجل يوم القيامة أيها الإنسان لا تحرك به لسانك لتعجل به، كل شيء فعلته مكتوب عندنا، لا تحرك به لسانك لتعجل به. القضية ليست في كلامك، بما كتب في صحيفة أعمالك، إن علينا جمعه، أعمالك كلها جمعت عليك، إن علينا جمعه وقرآنه، نقرأه عليك، ألم تفعل يوم كذا كذا يوم كذا كذا في المكان الفلاني في الوقت الفلاني مع فلان، كل أعمال الإنسان سوف يراها أمامه وتتلى عليه، لا تحرك به لسانك، لا تستعجل، كل شيء مسجل، عملت لا ما عملت، سوف نسمعك الشريط، سوف ترى شريط مصور، أين ذهبت؟ إلى أي بيت دخلت؟ ماذا فعلت؟ أرح نفسك ولا تتكلم، كل شيء مسجل. هذا المعنى، لا تحرك به لسانك لتعجل به. كتاب أعمالك إن علينا جمعه وقرآنه سنقرأه عليك، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. فإذا قرأناه عليك ليس لك إلا أن تقول نعم فعلت كذا، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. حينما نقول لك ألم تفعل كذا وهذه الصورة، الآن في الدنيا نأتي بإنسان يقود سيارة ويخالف وفي جهاز رادار يكشف المخالفة ويصورها، نأتي به نقول هذه سيارتك وهذا هو الوقت وهذه هي الساعة وهذه هي السرعة، ما قولك؟ لا الصورة صح، يقول نعم، ليس لك إلا أن تقول نعم في صورة، لأنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. هي مخالفة 500، هي سحب إجازة، هي سجن، حنبين لك المخالفات. أول شيء لا تحرك به لسانك، لا تستعجل، لا تنفي بسرعة، كله مسجل مصور كله، لا تنفي، لا تستبق الأمور، لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمع كل أعمالك صغيرها وكبيرها، جليلها وحقيرها، جمعت كلها في كتاب. الإنسان يضجر يقول ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ما في واحدة نسيها، كله مذكور. حتى النظرة، حتى الكلمة، حتى الابتسامة في غير محلها، فيها سخرية، كله مسجل. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، سنجمع لك أعمالك كلها ونقرأها عليك. فإذا قرأناها عليك لأنه مشاهدة لا تستطيع إلا أن تقر بها، ليس أمامك خيار. ألم تفعل هكذا؟ نعم، هذه الصورة وهي التاريخ، تقول نعم. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم نقول لك هذه المخالفة ثمنها كذا، وهذه كذا، وهذه كذا، وهذه كذا، ثم إن علينا بيان المعاصي ونتائجها وعقوباتها ومصائرها. هذا تفسير ثاني. إما أن الله عز وجل يخاطب النبي يقول لا تحرك به لسانك يا محمد لتعجل به، نعلم حرصك على حفظه وثباته، اطمئن، لا تحمل عبء حفظه، سنقرئك فلا تنسى، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه في صدرك وقرآنه عليك، فإذا قرأناه عليك أن تطيع الأمر والنهي فاتبع قرآنه، ثم إنك مكلف أن تشرحه بوحي منا، ثم إن علينا بيانه. حتى شرح القرآن بوحي من الله عز وجل لرسول الله، هذا المعنى. المعنى الثاني، أيها الإنسان، يا من تنبأ بما قدمت وأخرت، لا تستعجل، كل مسجل، إن علينا أن نسجل عليك كل أعمالك، وإذا تلوناها عليك ليس أمامك إلا أن تعترف بها، ثم نخبرك لكل ذنب عقوبته، ثم إن علينا بيانه. يقول الله عز وجل كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، يعني الله عز وجل خلق الإنسان هلوعا، وخلقه ضعيفا، وخلقه عجولا، وهذه ثلاث نقاط في أصل خلق الإنسان، نقاط ضعف في أصل خلقه لصالحه. خلق عجولا حتى إذا اختار الآخرة ارتقى عند الله كثيرا، طبعه يدعوه إلى العاجلة، شيء أمامه، الأكثر الناس يتحركون وفق شهواتهم الآنية، أما الذي يفكر للمستقبل، الأيام طفل أو طالب في عنده إغراءين، إغراء أن يذهب إلى النزهات مع أولاد مع أصدقائه ويترك المدرسة وينام إلى ساعة متأخرة ويذهب إلى أماكن جميلة ويأكل ما يشتهي ويدع الدراسة، طالب آخر يصور حاله طبيب، صار مهندس مثلاً بمرتبة عالية جداً، له بيت، له مركبة، له زوجة، فبيآسر المستقبل المشرق على هذه الساعات الممتعة الآنية، فيقبع وراء الكتاب يدرس. الأول عاش لحظته بغباء، والثاني عاش مستقبله، وهي القصة كلها كذا. الإنسان خلق شديد الهلع، وخلق ضعيفة، وخلق عجولة. خلق ضعيفا ليفتقر في ضعفه فيسعد بافتقاره، ولو خلق قويا لاستغنى بقوته فشقي باستغنائه. خلق هلوعا ليلجأ إلى الله عند الخوف، أما خلق عجولا لأنه إذا اختار الآجلة وكان طبعه يحب الآجلة لا يرقى عند الله، طبعه آني. وأنا أذكر لكم كثيرا هذا المثل لأنه واضح جدا، يعني إذا كان سيارة واقفة بمكان وعليها أن تدور حول دائرة أو حول ساحة، وتتجه إلى مكان بعيد، فهي واقفة باتجاه الشرق والشمس على اليمين، وأنت بحسب معرفتك هذه السيارة سوف تدور حول الساحة لدقيقة واحدة وتنعكس الآية، تنقلب الشمس إلى مكان آخر. إن صعدت إلى هذه السيارة أين تجلس؟ العاقل يجلس في الشمس، يقول لك دقيقة، يتمتع بالظل ساعة، واللي يعطل فكره يقبع في الظل، يقول لك هذا قاعد مجنون قاعد بالشمس. مين المجنون اللي قاعد بالفي؟ فالذي يحب العاجلة عطل فكره، الذي يحب الآجلة أعمل فكره. شيء واضح جدا، كل شيء بحسابه. بتغض بصرك، تضبط لسانك، بتصلي، بتصوم، بتجاهد نفسك وهواك، بتنفق مالك فترة موقتة، وجنة إلى أبد الآبدين. أما الإنسان الآخر بتفلت كم سنة، يعني سنوات تمضي سريعاً وأمامه العقاب إلى أبد الآبدين. فالإنسان أحياناً ينطلق من محبته لذاته، ينطلق من أنانيته فيستقيم على أمر الله، كل شيء بحسابه. يعني الآية الكريمة: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. يعني مستحيل، هذا يتناقض مع وجود الله، أن يعامل إنسان مستقيم ورع يخاف الله عز وجل، يرجو رحمته، يخشى عذابه، يضبط لسانه، يضبط عينه، يضبط أذنه، يضبط أعضاؤه، يحرر دخله، يعامل زوجته بالحسنى، يربي أولاده. إنسان يفعل هذا وإنسان متفلت يعاملاني سواء، هذا يتناقض مع وجود الله. إن تيقنت أن الله يعامل هذا كهذا أيقنت بالعبثية، والعبثية تتناقض مع وجود الله. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ ما في حساب؟ ما في مساءلة؟ جامعة بتكلف 1,000,000,000، ما في امتحان؟ كل واحد سجل أخذ دكتوراه؟ ما في فحص أبدا؟ مستحيل، إنسان لا يفعلها، فكيف الواحد الديان؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ مستحيل. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا؟ لا يستوون. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ شاب مؤمن له معاملة خاصة، له حياة طيبة، له سعادته، له مكانته، له طمأنينته، له استقراره النفسي، له ثقته بالله عز وجل. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. مرة ثانية، واضح المثل جدا، سيارة على اليمين شمس، على اليسار ظل، الطريق يستغرق ساعة، أمام ساحة تدور الدورة بدقيقة، فإذا دارت هذه الدورة انعكست الآية، وإنسان صعد للسيارة على اليمين شمس على اليسار ظل، إذا عطل فكره بيجلس بالظل، بيتمتع فيه دقيقة وبيزوق حرارة الشمس ساعة، وإذا شغل فكره بيتحمل الشمس دقيقة، بيتمتع بالظل ساعة. هالمثل كبره، هي الدنيا دقيقة، الدنيا ساعة، اجعلها طاعة. شوف إذا واحد مات وترك بيت فخم، وين قاعد؟ تحت أطباق السرى، انتقل من دار مؤقت إلى دار أبدي. فالإنسان دائما وأبدا عليه أن يعرف ما سيكون. الأغبياء يعيشون الماضي، يفتخروا بماضيهم دائما، والأقل غباء يعيشوا حاضرهم، والأذكياء يعيشون المستقبل. المؤمن بعقله الراجح دائما يعيش المستقبل. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. يعني المرض حب الدنيا، يقول عليه الصلاة والسلام: حب الدنيا يعمي ويصم، حب الدنيا رأس كل خطيئة، يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، يصيبكم الوهن. قيل وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. في آية أخرى يقول الله عز وجل إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. العاقل الذي يفكر بآخرته، لذلك المؤمن منضبط، يرجو الآخرة، يرجو رحمة الله، يرجو دخول الجنة، يسعى إلى سعادة أبدية لا تنقضي. هذا هو العقل. خليفة دخل أموي إلى بيت الله الحرام، رأى عالم جليل، أراد أن يتقرب إليه، قال له سلني حاجتك. قال له ليس لي عندك حاجة. قال له سلني حاجتك. قال له والله إني أستحي أن أسأل غير الله في بيت الله. التقى به خارج بيت الله، قال له سلني حاجتك. قال له والله ما سألتها من يملكها، أفأسألها من لا يملكها؟ قال له سلني حاجتك. قال له نجني من النار وأدخلني الجنة. قال له هذه ليست لي. قال له إذن ليس لي عندك حاجة، أنا حاجتي مع الله. من جعل الهموم همّاً واحداً كفاه الله الهموم كلها. نعم. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. في النهاية في وجهين، وجه متألق ينظر إلى الله عز وجل، يعني الجنة فيها حور عين، فيها بساتين، فيها أنهار، فيها كل شيء، بس أجمل ما فيها النظر إلى وجه الله الكريم. إنكم ترون ربكم يوم القيامة كالقمر ليلة البدر. وفي أحاديث كثيرة تثبت ذلك، وهذه الآية أصل. وجوه يومئذ ناظرة، للنضارة تألق. هلأ إذا واحد نجح بتفوق تلاقي وجهه بلون آخر، صار لون مشرق، عيناه زئبقيتان، حركته عجيبة، حركته لطيفة، بتصير نجح، لأنه نجاح مسعد. فهذا الوجه الذي نجا من عذاب النار واستحق دخول الجنان ناظر. والله مرة يعني دعيت إلى افتتاح مسجد، الذي عمر المسجد يقف يستقبل الضيوف، أودعهم واحدا واحدا، ما نظرت إلى وجه متألق كوجهه، عمل عمل عظيم، باني مسجد بكامله، وهو يستقبل الضيوف في تألق، وهو يودعهم في تألق. العمل الطيب يجعلك متألقا، وجه جميل بصير. وجوه يومئذ ناظرة وإلى ربها ناظرة تنظر إليه، والعياذ بالله. ووجوه يومئذ باسرة كالحة سوداء، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون، وأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم؟ ووجوه يومئذ باسرة كالحة سوداء مغبرة من عملها، من انحرافها، تظن أن يفعل بها فاقرة. إذا واحد ارتكب جريمة كبيرة ألقي القبض عليه، أحيانا يصوروه وجه كالح، وجه غضب، وعينه في الأرض، يودع في السجن. يا ترى بيعدموني، يا ترى سجن مؤبد، يا ترى 20 سنة، يا ترى في عفو؟ تظن أن يفعل بها فاقرة، يعني أمر عظيم داهية، وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. كل هؤلاء الناس على اختلاف مشاربهم وانتماءاتهم ومللهم ونحلهم وأعراقهم وأجناسهم وألوانهم وقبائلهم وعشائرهم وأسرهم وقومياتهم، في النهاية وجهان، وجه نضر ينظر إلى الله عز وجل، ووجه باسر يظن أنها النهاية أو أن يفعل بها فاقرة. وجوه مبيضة من عملها الطيب، ووجوههم مسودة من عملها الخسيس. والأمر بيد الإنسان، الطاعة بيدك والمعصية بيدك، العمل الصالح بيدك والعمل السيء بيدك، وأنت مخير. من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. وفي درس قادم إن شاء الله نتابع هذه الآيات، والحمد لله رب العالمين.